هذا لمن غطى راسه متعمد؟ نعم. ولا لبس مخيط متعمد؟ نعم. ولا حلق راسه متعمد؟ نعم. إيه أخذ من شعره. أما الناس والجاهل ما عليه شعر. لا لا ما نقول إنك الناس. لأن الناس إن شاء الله ما يقول. أحسن. العمرة وأنا متمتع الآن هذا يجري أن أعمل عمرة أثناء الحج. لا يكفي واحد. واحد جاهل ما يمنعه من الحج ولا معه مطوف ماذا يفعل؟ عليه أن يسأل. عليه يسأل. وين هو موجود؟ راح السؤال هذا. أيوة. لا لا لا لا. أنت الآن تقول ما تعرف شيء نبض؟ أي. يوم ثمانية تحرم بالحج إن شاء الله. كذا. وبعدين يطلع المنى. تبي في منى وتعمل مثل ما يعمل الحجاج. ولا تصل كل وقت في وقته وتقص الرباعية. يوم 9 شهر تطلع على عرفات. تأكد من وجودك في عرفة. تذكر الله هناك وتدعو ربك وتصلي جمع وقصر مع المسلمين. أنت وأخوياك واللي معك ما لازم يروح المسجد. وبعدين خلص معي. تبقى في عرفة لين تغاب الشمس. ولا غابت الشمس تدعو إلى مزدلفة. وهل تم الزلفة بيت فيه بيت. إذا كنت تتمكن تبيت إلى الصمت هذا أفضل. ثم بعدين تنزل منها ترمي جمرة العقبة ثم تحرق رأسك خالص ثم تلبس ثيابة كذا هذا عمل يوم العيد. إن أمكنك تنزل للكعبة هنا تطوف وتسعى هذا أولى وتكمل الأول لا تبدأ وتخلي طوافة لا نطوف خلاص بعدين تعود إلى ميناء وتكمل بقية مناسك الحج تسأل عاد هناك إن شاء الله تجينا إن شاء الله هناك في ميناء ونعلم إحنا أو بعض إخواننا كل فيها مراكز سورية من تتبع واحد يعرف فهذا الآن إلى حد الآن يعني تمشيت الآن تتبع حد يعرف ويحصل معك واحد من رفقة يعرف الحمد لله نحن لك تتبع واحد يعرف. قدمت إلى الحج وقد وكلت رجلا عني أن يسبح أضحية في بلادي هل يجوز أن أقص من شعري وأظفاري شيئا؟ لا لا ما يجوز أبدا إلا أن تحلق يوم العيد ولو ما درت أنها الله الله عليك يا شيخ الشيخ أنا في الحج ما يحتاج معنا جزاك الله خير صلى الله عليك الشيخ متمتع بالحج في الحج متمتع إذا خلصنا ما يخالف نضيف الله شيخ أسئلة أخرى خلكم ويانا متمتع بالعمرة متمتع بالعمرة للحج أحسن لي الشيخ متمتع بالعمرة للحج يبغى يروح يزور أقارب في في في منى ما في الطائف طائف لا وجدة لا بس منى الطائف منى ما يخاف لكن الطائف لو راح يلزم يحرم يعود خارج النقاط يا شيخ وانت ذكرت بارك الله فيك 3 أيام تعس صيام وسبع أيام وانت ذكرت في محظورات الحج الطيب في محظورات الحج انك ذكرت الطيب قلت يعني لو قبل انت اغتسلت ومسحت طيب قبل أن تلبس الإحرام ما يضر ما يضر أحسن الله عليك جزاك الله يا شيخ رجلان فلاحة أمس خمس يوم أنا أو يعني وهم في مكة يا كلام بالكلام وأحدهم قال الآخر يا قليل سبب بس عليه أن يقول سامحني ولا يعود مستغفر ويقول سامحني يا أخي ترى أخطيت عليك ما في استغفار لا ما في إلا الخير بس عليه يطلب منهم مسامحة ولا جدال في الحج يا شيخ دعا 3 أيام بعد الصيام يصومهم مور العيد ولا يصومهم قدام العيد أي صيام بعد هذا الصيام لا هنا في مكة ويصومهم هنا في مكة نعم يصومهم قدام العيد ولا مور العيد قدام عرفة قدام عرفة قدام عرفة يصومهم يصومهم دروك بكرة بعد بكرة هنا اللي عنده عجوز صحبان ما تقدر توصل للرمي عمرها من 70 على فوق ما تقدر وكيف توصل للرمي لأن الرمي في هذا الزمان شديد إلى آخر الحد يا كانت ما يعني كما تقول ترمي عن الرمى سبقا حجيت قبل شيء سبقا حجيت إذا ما صحت جايب الحج لكن ما تقدر توصل لا أقول سبقا حجيت غير هذه كل حجت هاي الحرمة لا ما تقدر صار إن كانها يوم العيد تنفرد قبل الفجر نعم. يمكن تجمع في العقبة خفيفة نعم. وكان ترمي طول بارك ترمي من فوق نعم. هي خفيفة ترميها في الليل عشان تشارك الرمي عسى عسى يقول انت خبيث كان وجد لا يرمي عن هوري لكن الغالب من يوم العيد إيه قبل الفجر اذا كنت بتسوق إيه واما غيرها اذا كان في حمد وقت الولد دحين اقول تجدون هنا يا اخواني ما عاد الا قدمت بالطائرة من الشهر ولا ادري من اين اردن فاحرمت من مطار جدة هل علي شيء؟ اللي احرم قايل للعمره او للحج واحرم من مطار جدة احرم تجاوز الميقات بدون احرام فهذا قاصد المدينة ولا قاصد مكة يعني ما كان يعرف يا شيخ خلاص هذا عليه دم تجاوز الميقات ولكن الشيخ اسمح لي حدثت مشكلة في هذا الموضوع مشكلة كبيرة يعني اعتمد الحجاج الجزائريون على فتوى العلماء الجزائريون قال لهم يجوز الإحرام من جدة حتى ولو كانوا يعلمون أنهم يقصدون مكة هذه هي المشكلة التي حدثت يا شيخ يعني اعتمدوا على فتوى العلماء الجزائريين قال لهم يجوز الإحرام من جدة حتى وإن كان الحاج الجزائري يعلم أنه قاصد مكة لا نستطيع أن نقول هذا القول لأن جدة ليست ميقات إلا أهل الجزائر أهل الجزائر ميقات مرابط لا الشام ومصر شمال أفريقيا وأوروبا وليجوا مع قناة السويس كل سواء في الطائرات ولا في البواخر هؤلاء ميقاتهم الجحفة والجحفة اجتربها السيل صاروا الناس يحرمون من رابط فمن تجاوز الميقات فعليه دم لحديث من عباس من ترك نسكا فليهري قدما من نسي شيئا من نسكه فليهري قدما يعني يذبح دما فمن كان قادرا فليذبح ومن كان عاجزا فيصوم عشرة ايام ثلاثة هنا سبع يروح البلد وهما يلزموا يعني لو بعدين يروح يرسل على المكة لا عبد يعني ما يعني شيء ما مهم الهدي هذا دم جبران وان بغيت تعتمد فتوى مشايخ وما على كل حال احنا ما نلزم لكن على السالفه انا ولازم نجيبه على الشيء اللي احنا يظهر لنا لو نقول ونفتي به الناس واسال الله يجلنا على ما فيه خير فانت ان اقتنعت بهذا فاعمل به وان اخذت فتوى جماعتكم صفت طواف القدوم وانا لابس نعلين بدون نصيب دخلت مكة طواف قدوم بن عالية طواف دخلت مكة وعملت العمرة وحلقت رأسي هل أعيد الحلقة يوم النحر في منى نعم هذاك حلقة العمرة وهذا حسب الحج بعض المطوفين يذهبون بالحجاج يوم الثاني مباشرة إلى عرفات هل يجوز ذلك؟ الخروج إلى منى يوم الثامن والمبيت بمنى إلى التاسع هي سنة من سنة الحج فمن فعلها فله أجر ومن تركها فأرجو أن لا يكون عليه جئت من بلادي متمتعا بالعمرة الحج هل يحق لي أن أحرم من التنعيم بعمرة أخرى للحج قبل يوم الثاني؟ له هو لا لك ولا رميك؟ لا لا لا يكتب عمرة أغلب الورقة بارك الله فيك في صورة كذا تكلم عنها إذا كان أبوه متوفى ما يخالف يعني أغلب الورقة في الصورة خليك تكلم على أشياء الحرم تريح الجيش مرة ثانية شو سالي تقولها هنا؟ تعالوا هنا تعالوا هنا شو جانب رأيت ما شاء الله تبارك إذا تعالوا هنا عشان جاوب لا ما جاوب إلا من تعالوا هنا تعالوا تعالوا هنا وسروا مسروا وسروا بدأت الطواف القدوم بعد الحجر الأسود بأمتار يعني بعد الحجر الأسود يعني ليس عند الحجر الأسود بدأ الطواف وين أفهم السؤال هذا؟ أفهم السؤال هذا؟ بعد الطواف بعد الحجر الأسود مين أفهم السؤال؟ بعد الحجر الأسود بقليل مين هو صاحب السؤال؟ ممكن ينحرج ممكن ينحرج لا ما في لا حرج لازم نبين نعرف عشان نبين الحكم يعني ولا ما نقدر بعد الحرج عندنا بعد مدة قليلة إذا حد يجي عشان يسأل سؤال هو المقبول خليه نعم في حد يسأل سؤال لا حد كم بعد الشيخ رحمه الله سؤالي أنا هل يكفي شيخ طواف الإصابة دون سعي؟ طواف الإصابة يكفي دون سعي؟ إن شاء الله. جزاك الله خير. أريد أداء العمرة لوالدتي متوفاة قبل العيد ولا بعد العيد؟ تبدأ قبل العيد كثير؟ يوم ولا يومين بعد العيد؟ لا جميعا. شكرا. هل يجوز أن أعتمر عمرة عن أحياء؟ لا أحياء أعتمرهم لا يجوز. لا لا يكفي عمره واحد. لقد نذرت صيام ثلاثة أيام إذا كتب الله لي الحج وأنا موجود في مكة والحمد لله. السؤال هل أصوم هذه الأيام الثلاثة أم حتى أرجع إلى بلادي؟ وين نذرها فيهم؟ نذرها في الحرم ولا في بلادي؟ أقول أنت ماذا تصوم وين السائل؟ من السائل للنذر؟ صيام هذه بلادك. إذا كنت نادر أن تصوم في بلادك صم في بلادك ما يخالف، إن كانت نادر أن تصوم في مكة صم في مكة. أنت كلامي أقول إن كنت قلت لله علي أنا النذر أن أصوم في مكة ثلاثة أيام من يسر لي الحج تصوم من بكرة إن شاء الله، وإن كان قايل لا أصوم ثلاثة أيام وأطلقت ولا نويت مكة صم في بلدك أو في أي مكان أو هنا إلى أحمد كل واحد. يقول هو اعتبر أن نفسه الآن وخلص عليه شيء مرة ثانية يعني علي شو الشيء؟ عود عمره عن نفسه الإنسان اعتمر عمرة القدوم وهو متمتع ثم عمل عمرة الأخرى الآن لا بس لا أفضل الطواف البيت يا شيخ طواف البيت المتمتع غير يعني طواف عادي جاء اعتمر جطاف وسعى وحلت بيجي يوم يطوف أو بس إذا كان زي حاملة بس إذا خفت زي حاملة لحظة يا أخواني هذه مثلا مهمة مثل وسط الليل يعني مثلا إذا كان ما في زحمة هذه ما نتطوف إذا كان وسط الليل أو مثلا وسط النهار الناس خافين أحد كثنا طوف إذا كان زي حام كبير على كل حال هذا لو طفت ما في نعم دلتنا شخص يذبح الهدي بدلا عنا يوم النحر هل يجوز ذلك؟ يوم النحر بس شيخ اجت حرمة من المغرب للمدينة شريح يا اخوان جزاكم الله خير اجت حرمة من المغرب مع زوجها وزوجها توفى في مدينة واجت الان المكة هل خدرت في العدة ام كمل الحج؟ كمل الحج ما عليه يعني ومتى هي منين هي من المغرب يعني كمل الحج بعدين ما له حد مع رفقة مع حد ومعها حد لا الحين ما ادري والله معها حريم حريم ايه؟ طيب يقوم على شؤونه وش جا زوجها مرض الناس زوجها ما في مكة بس في مدينة بس مريض ولا شيء ما أدري والله هذا السؤال قال الجماعة كل حد كمل الحج أنا الحين حتى لو قلنا تروح نتروح مع المحمد كمل الحج أجا واحد ثاني معانا وسعى وحلف ولكن ما طاف البيت فما الحج فك حرامه إيه خلص ها لازم يعود الثاني كله يطوف يعني يلبس الحرام من هنا يلبس الحرام مرة ثانية ويطوف ويسعى لو عليه جزء ولا شيء لا ما عليه شيء هو معه زوج ولا شيء مع زوج زوج كانت مريضة حصل جماع ولا شيء لا ما أظن لا ما أظن هو وين هو موجود إذا كان ما حصل جماع ولا شيء عليه أنه يلبس الإحرام اليوم الليلة ويطوف ثم يعيد السعي ثم يطفل من جديد يعني عمره توه العمره ما بعد توه ولا شيء عليه بس على يباكي يبدل يعني كان حصل جماعة خلاه يراجع لبكرة إن شاء الله يقول جئت في رمضان إلى المدينة المنورة وجلست يومين ثم جئت إلى مكة وعملت العمرة وتحللت وأنا جالس إلى الآن، هل علي ذنب أم لا؟ متى جاء بالعمرة؟ في رمضان. في رمضان ولا الآن؟ وبعد رمضان ما جاء عمرة؟ والله جالس هنا إلى الآن. هنا قصر يوم في رمضان، عاد نسيت يومين في المدينة. قلت يومين في المدينة، وحرم. العمرة في رمضان يعني. لا أقول العمرة في رمضان ولا لا؟ في رمضان. وبعد العيد ما أخذت عمرة. لا ما أنت. أنت الآن غير متمتع. إن جبت عمرة قبل سفر تروح للحج ولا أنت تحرم؟ ترك عمرة وبرك. خلاص. حرام. ما يبدأ متمتع. لا. والله عمرة في يوم العيد يوم الجمعة وقوف بعد الجمرات والنحر. هل ساعي؟ إيه مثل متعام عليه ثلاثة ساعي. الله عليه طواف ساعي. متمتع عليه السعي وطوافان. طواف للعمرة وطواف للسعي للعمرة. عليه طواف. اليوم لنخرج إلى منى. إيه. هل طواف أو نحرم؟ لا دحين عبوا. ما حكم الإحرام في غير أشهر الحج؟ في الحج يعني؟ في غير أشهر الحج. في الحج ولا بالعمرة؟ هل يجوز أن أعتذر عن أهلي وأولادي وهم في البلاد بخير قبل اليوم الثاني؟ لا ولا بعض شيخ بالنسبة للتدخين أو حرام أو مكروه؟ تدخين حرام. بعض الناس يقول إنه مكروه. أذكر لكم في هذا الدليل، الله جل وعلا قال في سنة النبي عليه الصلاة والسلام: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هل هم الطيبات ولا الخبائث؟ تفهم؟ لو تسأل ليش ربوه ما قال لهم طيبات. هذا واحد. بعدين جاء في الحديث نهار عن كل مخدر ومفتر، وهو الآن يخدر يعني يفتر الإنسان. ثالثا أجمع الأطباء على أنه ضار بالصحة وأنه يسبب أنواع من الأمراض، السعال، السل، قد يكون يسبب سرطان كبد، المفروض أنه ضار. ولهذا الآن المنظمات الصحة العالمية كلها تحذر منه، وغير المسلمين أيضا يحذرون منه من الأطباء. إذن الله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. كل شيء ضار بالصحة ممنوع على الإنسان يفعله. أربعة: إتلاف للمال. الله والرسول عليه الصلاة والسلام قال: وأنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالمال مال الله عز وجل، ولا يجري لك يا عبد الله أن تضيع المال، بل تصرفه في المصارف الشرعية، والباقي يكون لمن بعده. إن قوم لا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم من أول يوم القيامة. خمسة: شرب الدخان سبب في بعد الإنسان عن مجالسة الصالحين وأهل الخير وأهل الذكر وعلى واوح، ويأنس بأمثاله وأشكاله والناس اللي مثلا يعني قد لا يكون على مستوى طيب. إذن كل هذه الأمور مجتمعة تدل على أن هذا الدخان حرام وأنه لا خير فيه. قد يقول الإنسان: أنا لا أقدر أترك الدخان لأني أحس بتعب وضيق في النفس وضيق في التنفس وإلى آخره. نقول لهذا: لو اتقيت ربك وسألت الله الإعانة الدليل على هذا أن المسلمين يصومون رمضان اليوم 15 ساعة، وما سمعنا واحد قال: والله فلان لقينا ميت لأنه والله ما شرب دخان. لا، ولا لقينا قال: والله فلان تعبان ترك عمل لأنه ما شرب دخان. ما حد قال. دام الإنسان أعانه الله، لو يعني يوم التركة خفض شوي ثم خفض شوي ثم يترك يوم بعد يوم ثم بعدين يصح. يا أخي الشيطان زي اللي يراني الأمور، وهذا ممنوع، ويكون التحريم أشد إذا كان في هذه البلاد المقدسة، البلاد الطاهرة. أحب البقاع إلى الله عز وجل، وأفضل البقاع عند الله سبحانه وتعالى، فهذه أيضا لها حجيتها ومكانتها، ينبغي الإنسان أن لا يأتي بها إلا بالخير. وأعمار الله لا ما يعني من المعاصي وجل وعلا قال لا نقول يبطل الحج لكن نقول الصواب. وجل وعلا قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. الفسوق معناها المعاصي سواء كانت صغيرة أو كبيرة. لا كم مخالفة الآن؟ المدة مثلا كانت عادة 4 أيام، تجاوزت هذه المدة ل3 أيام. لا لا استعجل. لا تصوم ولا تصلي. نعم. ولا تطوف. لا. لكن لو راجعت المستشفى لعلها تكون محبوبا. راجع المستشفى. ترفع عن هذا الشيء. هل الزوجي حضرت أنا وزوجتي وحدث لها الحيض وهي جالسة الآن في السكن بعد الظهر ماذا تفعل؟ إذا طهرت قبل يوم العيد قبل يوم عرفة قبل خروجنا إلى منى تغتسل وتطوف البيت وتعتمر إن كانت معتمرة. وإن جاءها كانت محرمة بعمرة الآن ثم جاء يوم 8 وإلى تزال ما طهرت تحرم بالحج، تغتسل وتحرم بالحج، تخرج مع الناس إلى منى وعرفات، ترجع إلى منى، تفعل جميع أعمال الحج على الطواف البيت حتى تظهر لقوله عليه الصلاة والسلام في عائشة أم المؤمنين افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تظهر.